بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. هذا هو الدرس 12 من دروس شرح المقدمة الجزرية، ونأخذ فيه إن شاء الله تعالى التفريق بين الضاد والظاء. قال الناظم رحمه الله: والضاد باستطالة ومخرج ميز من الظاء وكلها تجي. فأي أن على القارئ أن يميز الضاد من الظاء عند النطق بكل منهما. وهذا التمييز أو التفريق بينهما يتحقق بأمرين: يتحقق بتميز الضاد بصفة الاستطالة، وأيضا اختلاف المخرجين. وسيأتي الكلام عن اختلاف المخرجين. فالضاد مستطيلة أض، وهذه ليست في الظاء، أض أض أض. والتفريق بين الحرفين كان محل عناية القراء سلفا وخلفا، وقد عمل فيه المتقدمون كتبا نثرا ونظما، حتى إن بعضهم أحصى المصنفات في هذا فبلغت 80 كتابا. 80 كتاب في التفريق بين الضاد والظاء. لماذا؟ لأن اللحن في هذا حصل في بعض اللهجات وفي بعض الأقطار، فاعتنى أئمة الإسلام وأئمة القراءة وعلماء العربية بالتفريق بينهما صونا لكتاب الله عز وجل من اللحن. إذن الضاد تختلف عن الظاء في صفة الاستطالة وفي المخرج. والمخرج كما مر بنا فإن مخرج الضاد من إحدى حافتي اللسان، والضاد من حافته إذ ولي الأضراس من أيسر أو يمناها، أض أض، بينما الظاء تخرج من ظهر طرف اللسان مع ما يحاذيه من أطراف الثنايا العليا، أو من طرف اللسان وطرف الثنايا، أض أض. ثم قال: وكلها تجي. تتكلم هنا عن الظاءات، لأن هي آخر ما مذكور. الظاءات في القرآن الكريم تأتي موادها في الأبيات التالية. موادها يعني التي اشتقت منها الألفاظ القرآنية، وليس كل كلمة ظائية، وإنما هي المواد المشتقة منها. وقد أحصى الدكتور طه محسن عبد الرحمن في بحثه أصول الظاءات القرآنية الألفاظ الظائية، فقال إنها ترجع إلى 21 مادة لغوية موزعة في القرآن على 353 لفظ. يعني الألفاظ 853، وهذه الألفاظ أصلها يرجع إلى 21 مادة لغوية. فمثلا الحفظ، حافظ، حفظة، يحفظون، وهكذا حافظين. مثلا أغلظ، غليظ، وهكذا. مثلا ظلم، المادة الظلمة، ظلم، يظلمون، ظلم، ظلاء، لا ليس الظلم. فكل ما كان من الظلم، الظلم أيضا كلمة الظلم، ظلام، ظالم، ظالمين، هذه كلها، هذه مادة، مادة الظلمة أتت منها ألفاظ كثيرة، كما سيمر بنا يعني إحصاء الألفاظ المتفرعة عن كل مادة لغوية والتي قال وكلها تجي، وهذه ستأتي الألفاظ الآن بالتفصيل، تأتي المادة وتأتي عددها في القرآن الكريم وما اشتق منها، نشير إلى بعض ما اشتق منها وليس إلى الكل. بدأ قال في الظعن، قال وكلها تجي في الظعن، بدأ ب يعني الإشارة أو بحصر المواد وليست الألفاظ التي جاءت في القرآن بالظاء، التي جاءت في القرآن بالظاء، معنى ذلك أن ما شابهها يأتي بالضاد. في الظعن ورد لفظ الظعن في موضع واحد في القرآن الكريم، وفي قوله تعالى يوم ظعنكم أو يوم ظعانكم في اختلاف القراءات، ويوم إقامتكم في سورة النحل، يوم ظعنكم أو ظعنكم، الظعن عكس الإقامة، الظعن عكس الإقامة، يعني الظعن السفر، حتى تسير الظعينة من صنعاء إلى حضرموت، لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها. الظعينة يعني المسافرة، ظاع يعني مسافر. ثم قال في الظعن، وهذه الكلمة جاءت مرة واحدة، ظل الظهر عظم الحفظ، نأخذها كلمة كلمة، ظل جاءت هذه اللفظة وما اشتق منها، يعني المادة ظل، مادة ظل جاءت في 33 موضعا بألفاظ مختلفة، أولها قوله تعالى وظللنا عليكم الغمام في البقرة، وظللنا عليكم، منها مثلا الظل ولا الحرور، ولا الظل ولا الحرور، في ظلال على الأرائك، وهكذا. فهو يأتي مادة الإيش، الظل، ظلا ظليلا، هذه أيضا منها ظل وظليل، هذه من المادة، من مادة الظل، فهي مادة واحدة اشتق منها ألفاظ، وهذه الألفاظ جاءت في 33 موضعا. اللفظة الثالثة كلمة الظهر، طيب هل الظهر جاءت بنفس هذا اللفظ في القرآن الكريم؟ لا، لم تأتي بهذا اللفظ، وإنما جاء ما اشتق منها. الظهر هنا والمقصود به وقت الظهيرة المعروف، وجاء في موضعين اشتق من هذا اللفظ، كلمتان جاءتا في موضعين، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة في سورة النور، وحين تظهرون، فسبحان الله حين تمسون وحين تظهرون، يعني وقت الظهر. إذن هذه هي اللفظة الثالثة، كما نرى بعضها يأتي مرة، بعضها يأتي مرتين، بعضها تأتي مشتقات في 33 موضع، مشتقات كثيرة، وبعضها يأتي منه فوق ما يقارب 300 كما سيأتي في كلمة ظلم. نأتي الذي بعدها، في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ، العظم يقصد به هنا العظمة وما اشتق منها، وتكررت هذه المادة في 113 موضعا، 113 موضعا، أولها قوله تعالى ولهم عذاب عظيم، ولهم عذاب عظيم. الحفظ، هذه الكلمة وما اشتق منها جاءت في 44 مادة، المادة الحفظ، والذي اشتق منها جاء في ألفاظ متعددة، مثلا كما ذكرنا في البداية حفظ، يحفظون، حفيظ، حافظ، حافظين، ونحو ذلك. الحفظ هذه كلها جاءت بالمادة الواحدة، جاءت بألفاظ متنوعة في مواضع كثيرة، وجاءت في 44 موضعا، أولها قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، مثلا يحفظونه من أمر الله، وإن عليكم لحافظين. قانتات حافظات، حافظات من المادة هذه، بما حفظ الله، فعل من نفس المادة، وهكذا. احنا بس نمثل، لأن المادة الواحدة قد تشتق منها ألفاظ كثيرة، وهذه الألفاظ تأتي في مواضع أكثر بكثير من الألفاظ، لأن اللفظة الواحدة قد تتعدد مواضعها كثيرا جدا، أو تكون في موضع واحد وهذا نادر، أو موضعين. ثم قال أيقظ، أي أن هذه الألفاظ الضائية منها كلمة أيقظ. كلمة أيقظ بهذا اللفظ وهذه الصيغة لم ترد في القرآن، إنما جاء ما اشتق منها، وهي قوله تعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رقود في الكهف، أيقاظا. فهذه المادة اشتق منها كلمة واحدة في القرآن الكريم. وأنظر، أنظر ليس من النظر، لأن النظر سيأتي، وإنما من الإنظار، والإنظار بمعنى التأجيل، بمعنى التأجيل والتأخير. أنظرني إلى يوم يبعثون، أنظرني إلى يوم يبعثون. وأول هذه المواضع التي جاءت بهذا المعنى في قوله تعالى لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وكلمة أنظر التي بمعنى الإمهال جاءت في 22 موضعا. هل بلفظ واحد؟ لا. أي كلام نقول أنه جاء يعني في 20 و30 و50 و100 وكذا وكذا، لا يشترط أن تأتي المادة بنفس اللفظة التي جاءت في المنظومة، وإنما قد تأتي بلفظ آخر مشتق منها. إذن هنا عندنا كلمة أنظر التي أوردها الناظم رحمه الله جاءت أي في 22 موضعا، ومنها كما ذكرنا أنظرني إلى يوم يبعثون أو فأنظرني، ومنها أيضا قراءة حمزة الذين آمنوا أنظرونا نقتبس من نوركم في سورة الحج، أنظرونا. طبعا هي قراءة الجمهور أنظرونا من النظر. طيب، ثم انتقل إلى لفظة أخرى أو إلى مادة أخرى، عظم. يقصد بالعظم هنا مفرده وجمعه. كلمة العظم اللي هي معروفة سواء كانت في الآدمي أو في غير الآدمي، فإن العظم مفرده وجمعه جاء في 15 موضعا، جاء في 15 موضعا. أولها قوله تعالى وانظر إلى العظام كيف ننشزها، وانظر إلى العظام كيف ننشزها. أو مثلا في قوله تعالى وقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. وفي قراءة خلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما. فسواء جاءت بصفة بلفظ الجمع أو المفرد، المادة مادة العظم جاءت في 15 موضعا، وهذه تختلف عن عظم. العظم الأول هو من العظمة الذي جاء في 113 موضعا، أما هذا فقد جاء في 15 موضعا، هو العظم المعروف سواء للآدمي أو لغيره. ثم قال أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ. ظهر، انتهينا. أيقظ وأنظر وعظم انتهينا منها. ظهر، الظهر الذي هو ضد البطن، سواء كان يعني مقابل البطن، سواء كان من آدميين أو غيره. وجاء هذا اللفظ بهذا المعنى، بهذا المعنى الذي هو ضد، البطن في 15 موضعا، أولها قوله تعالى: كتاب الله وراء ظهورهم، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. وهذا بالنسبة لكلمة ظهر. طيب، أيضا كلمة اللفظ، اللفظ وجاء في موضع واحد، هي في قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، في سورة قاف. وهذا من المواضع القليلة التي جاءت فيها المادة مرة واحدة، كما في ضعنكم في أول الباب. ثم قال: ظاهر لظى شواظ كظم ظلما. يستكمل الناظم الألفاظ الظائية التي وردت في القرآن الكريم. قال: ظاهر، هذه المادة جاءت في 59 موضعا تشترك في أصل المادة اللغوية، ومنها ما مر بنا بالفعل وهو مشترك مع كلمة ظاهر، وهما مادتان: كلمة الظهر اللي هو منتصف النهار مر معنا موضعا، والظهر الذي هو ضد البطن يعني قريبا مر بنا وهو 15 موضعا. بقي 44 موضعا، بقي 44 موضعا. وهذه المواضع رغم أنها مشتقة من نفس المادة اللغوية إلا أنها تأتي على معان كثيرة، فتأتي بمعنى الظاهر الذي هو ضد الباطن، وتأتي بمعنى العلو والغلبة، وتأتي بمعنى الإعانة، وتأتي بمعنى الاطلاع، وتأتي بمعنى الظهار، مظاهرة الرجل لامرأته مثلا. من ذلك والأمثلة على هذا في قوله تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. هذا واضح، الظاهر الذي هو معنى الباطن، ضد الباطن، فهذا أحد معانيها: ليظهره على الدين كله، ليعلو على الدين كله. إنهم إن يظهروا عليكم، يعلو أو يغلبوكم يعني، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، يعني تتعاونون وتتناصرون. وأظهره الله عليه، يعني أطلعه وبينه له. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون أو تظهرون أو تظاهرون أو تظاهرون، فيها أربع قراءات لكنها كلها ترجع إلى مادة الظهار، إنه مظاهرة الرجل لامرأته، واللائي معروف فيها الخلاف. فكلمة ظاهر التي أوردها فكلمة ظاهر التي أوردها الناظم هنا تأتي بكل هذه المعاني المتنوعة، وهذا من ثراء لغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم، وهذا مما يتطلب إعمال الفكر في المعنى. فلا تأتي، إذا رأينا كلمة ظاهر أو تظاهرون أو نحو ذلك أو يظهره أو كذا، ينصرف إلى معنى واحد، لا، ينبغي إعمال الفكر في معانيها، في معاني العربية عموما. طيب، انتقل إلى لفظة أخرى وهي كلمة لظى. وكلمة لظى وجاءت بنفس اللفظ في قوله تعالى كلا إنها لظى في المعارج، وجاء ما اشتق منها في قوله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى في الليل، فهي مادة جاءت منها لفظتان. جاءت منها لفظتان في موضعين كما ذكرنا. شواظ هذه اللفظة جاءت مرة واحدة، شواظ وشواظ اختلاف القراءات، يرسل عليكما شواظ من نار، فهذه الكلمة جاءت مرة واحدة. كظم ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم في 6 مواضع، طبعا اللفظ وما يشتق منه، أولها قوله تعالى والكاظمين الغيظ في آل عمران، فهو كظيم منها ونحو ذلك. طيب أغلظ ظلام ظفر انتظر ظما، ظلم نأخذ ظلم، ظلم من الظلم، وتكررت هذه المادة في القرآن الكريم في 282 موضعا، سبحان الله، هذه أكثر مادة تكررت، هذه أكثر مادة من الظاء التي تكررت، أولها قوله جل شأنه فتكون من الظالمين، فتكون من الظالمين في أول البقرة. قال الفضالي في الجواهر المضية وما بقي سهل على من وفقه الله، يعني منها ظلموا يظلمون، ظلام ظالم، وهكذا. أغلظ وقع منه في القرآن الكريم 13 موضعا، أولها قوله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب، فهو لم تأتي كلمة أغلظ هنا في الشاهد هنا، لكنها جاءت، جاء مشتق منها غليظ. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، من المادة هذه جاءت في 13 موضعا، أغلظ غليظ، ظلام، ظلام الذي هو ضد النور، وجاءت هذه المادة في القرآن الكريم في 26 موضعا، أولها قوله تعالى وتركهم في ظلمات لا يبصرون، فتركهم في ظلمات لا يبصرون، أو كظلمات في بحر اللجي، وأيضا ظلمات بعضها فوق بعض، وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور، هذه كلها من هذه المادة في 26 موضعا. طيب ظفر، وهذه من المواد القليلة التي جاءت في القرآن مرة واحدة في قوله تعالى حرمنا كل ذي ظفر، كل ذي ظفر، وإنما سكنها هنا في النظم للوزن. انتظر من الانتظار، وجاءت في القرآن الكريم في 14 موضعا، أولها قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، ينظرون إلا، هنا ينظر ليست بمعنى النظر الرؤية وإنما بمعنى الانتظار، فانتظروا إنا منتظرون، هل ينتظرون إلا، وهكذا. تأتي ينظر بمعنى ينتظر أيضا، ويأتي ينظرون بمعنى من الإنظار الإمهال، يعني لا بد من التأمل في المعاني والسياق. ظما، الظما من الظمأ وخففت، هي لغة، وعلى قراءة حمزة ومن معه. جاءت هذه اللفظة في القرآن في ثلاثة مواضع: لا يصيبهم ظمأ ولا نصب، مثلا في التوبة جاءت في ثلاثة مواضع. ثم قال: أظفر ظنا كيف جاء. أظفر من الظفر بمعنى الغلبة والنصر، وقد وقع في القرآن الكريم في موضع واحد في قوله تعالى في سورة الفتح: من بعد أن أظفركم عليهم، أظفركم عليهم. ظنا كيف جاء، الظن يأتي في القرآن الكريم، جاء في مواضع كثيرة، وليس المراد هي كلمة ظن بذاتها كما قلنا. قال الشيخ خالد الأزهري في شرحه الحواشي الأزهرية، وشرح مختصر ولطيف يعني يصلح للمبتدئين، قال: كلمة كيف جاء تدل على أن هذه الألفاظ التي جاء بها الناظم في هذا الباب ليست مقصودة بذاتها، وإنما الألفاظ وما تصرف منها، بل ربما اللفظ الذي يأتي في المنظومة لم يأتي في القرآن، كما قال فأيقظ، ما في عندنا كلمة أيقظ في القرآن، وإنما جاء المشتق منها. فليست الكلمة الموجودة في النظم هي المقصودة بذاتها، وإنما هي إشارة للمادة، قد تأتي بنفس اللفظ الذي جاء في المنظومة، وهذا الغالب الأعم، ويأتي أيضا ما تصرف منها، وهذا أيضا شائع جدا في المنظومة، وربما لا يكون هذه اللفظة المذكورة في المنظومة جاءت في القرآن بنفس اللفظ، وإنما جاءت من نفس المادة كما مثلنا بأيقظ. فقوله ظنا كيف جاء يعني مادة الظن كلها، مادة الظن كلها. والمعنى أن كلمة ظن وما تصرف منها تقرأ بالإيش؟ بالظاء، وجاء ذلك في 69 موضعا، وجاء ذلك في 69 موضعا. أولها قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. والأصل في الظن الشك، والأصل في الظن الشك، هذا الأصل، كما في قوله: وظننتم ظن السوء. إلا أنها جاءت في موضعين بعكس هذا المعنى اللي هو اليقين، في قوله تعالى في المثال الذي ذكرناه: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني يوقنون. وفي قوله تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها. رأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها، يعني أيقنوا، رأوا النار بأعينهم رأي العين، فتحققوا منها وعرفوا أنهم لا محالة مواقعها، فأيقنوا. فمعنى ظنوا أنهم مواقعها يعني أيقنوا، وليس بمعنى الشك. فالغالب في ظن أنها تأتي للشك، لكنها قد تأتي بعكس ذلك حسب السياق. في القرآن جاءت في موضعين بهذا المعنى اللي هو عكس الشك. ثم قال: وعظ، أي أن من المواد أصل أيضا التي جاءت في القرآن الكريم بالظاء، مادة وعظ، وعظ من الوعظ. وجاءت هذه اللفظة وما تصرف منها في القرآن الكريم في 25 موضعا، 25 موضعا. أولها قوله تعالى: وموعظة للمتقين، وموعظة للمتقين، يعظكم به، توعظون به، وهكذا. هذه من نفس الإيش المادة. ثم نبه على أمر هام قد يختلط على بعض الناس، قال واعظ يعني مادة الوعظ سوى عظين. قال إن عظين هذه ليست من المادة، عظين ليست من المادة، في قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عظين، عظين ليست من الوعظ وإنما هي جمع عظة بمعنى فرقة وتقرأ بالضاد وليس بالضاء. الذين جعلوا القرآن عظين يعني فرقا، فرقا فاختلفوا فيه، فعظين ليست من باب الوعظ، نبه على ذلك رحمه الله. ثم قال ظل النحل زخرف سوى، وقد اعتنى بكلمة ظل خاصة، ظل التي بمعنى الديمومة يعني بقي على كذا، اللي هي أخت كانة. ظل جاءت في القرآن في 9 مواضع، ليست كلها بنفس لفظ ظل لكن ما يقاربها، وذكر منها هنا في هذا البيت موضعين، ظل النحل زخرف سوى، لأنها جاءت في النحل والزخرف بنفس السياق، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، ظل وجهه، ظل، هذان موضعان من 9. وأكمل المواضع قال وظلت، هذه من ظل، ظلت عليه عاكفا، ظلت عليه عاكفا، هي أصلها ظللت من ظل يعني. قال ظلتم فظلتم تفكهون، هذه أيضا من ظل يعني أصلها ظللتم، هذا الموضع الرابع. وبروم ظلوا كالحجر، هذا 5 والـ6. في الروم لظلوا من بعده يكفرون، وفي الحجر فظلوا فيه يعرجون، وبروم ظلوا كالحجر ظلت. ثم قال شعراء كالحجر، خلاص انتهت، ظلت شعرا نظلوا، أي أن من مشتقاتها كذلك 7 والـ8 شعرا، ظلت شعرا نظلوا، كلمة ظلت فظلت أعناقهم لها خاضعين، وأيضا نظلوا فنظلوا لها عاكفين، وكلاهما في سورة الشعراء. ثم جاء بالموضع الأخير يظللنا، يظللنا يعني يبقينا بمعنى الدوام، بقاء على حال واحدة، ليس معنى ظللنا، ظللنا هذه من الظل تظليل، هذا غير، أما هذه اللي هي من ظل من مشتقات ظل، وهذه اللفظة الأخيرة اللي هي 9 يظللنا من مشتقات ظل، وجاءت في قوله تعالى فيظللنا رواكد على ظهره. قال محظورا مع المحتضر، محظورا من الحظر بمعنى المنع، ولم ترد إلا في قوله تعالى وما كان عطاء ربك محظورا يعني ممنوعا، لم يكن عطاء الله عز وجل ممنوعا. وهذا جاء في موضع واحد محظورة بالضاء مع المحتضر، وأيضا لفظ المحتضر جاء في موضع واحد لا غير، في قوله فكانوا كهشيم المحتضر في القمر. ثم قال وكنت فظا، وكنت فظا، أي أن كلمة فظ هذه من الألفاظ الضائية أيضا، وقد جاءت في موضع واحد في قوله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله، فظا. وجميع النظر، النظر الذي هو الرؤية، كلمة النظر وما تصرف منها ينبه إلى أنها تقرأ بالإيش؟ بالضاء التي تدل على الرؤيا، وقد وردت في القرآن في 86 موضعا، في 86 موضعا، أولها قوله تعالى وأنتم تنظرون، تنظرون، هذا منها. انظروا ماذا في السماوات والأرض، انظر، انظر إلى طعامك وشرابك، وهكذا من النظر الذي هو الرؤية. ثم نبه إلى 3 مواضع قد تشتبه بهذا، ليست من باب النظر وإنما من باب النضارة والحسن. قال إلا بويل، وتقرأ ويل على الإعراب، ويل على الحكاية، ويل للمطففين. استثنى 3 مواضع تشتبه بالمادة السابقة لكنها تقرأ بالضاد وليس بالضاء، تقرأ بالضاد وليس بالضاء، لأنها ليست من النظر والرؤية وإنما هي من النضارة والحسن. أولها في ويل، اللي هي ويل قال ويل على أساس أنها أول السورة، ويل للمطففين، في قوله تعالى تعرف في وجوههم نضرة النعيم، نضرة يعني حسن والبهاء والنضارة والجمال، ليست من النظر وإنما من النضارة والحسن. هذا أول موضع مستثنى. الموضع الثاني هل في قوله في سورة الإنسان اللي هي أول الإنسان، أخذ منها هل، هل أتى على الإنسان، في قوله تعالى ولقاهم نضرة وسرور، نضرة بهاء وحسنا وجمالا، وأولى ناضرة في سورة القيامة، يعني في أولى ناضرة، لماذا؟ لأنه قال وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة، ناضرة الأولى، الأولى ناضرة بالضاد، والثانية ناظرة يعني تنظر ترى، فالأولى ناضرة يعني حسنة بهية جميلة. فهذه المواضع الثلاثة هي قد تشتبه على البعض بأنها بالضاد أو بالضاء، وأكد الناظم هنا أنها بالضاد لأنها ليست من النظر والرؤية وإنما هي من النضارة والحسن. هذه المواضع الثلاثة اللي هي تعرف في وجوههم نضرة النعيم، ولقاهم نضرة وسرورا، وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. طيب، والغيظ للرعد وهود قاصرة، والغيظ للرعد وهود قاصرة، هذه مادة جديدة، كلمة الغيظ، الغيظ، كلمة الغيظ تقرأ بالضاء وجاءت في القرآن الكريم في 11 موضعا، أولها قوله تعالى عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، ومنها مثلا قوله تعالى قل موتوا بغيظكم يغيظ به الكفار، ليغيظ به بهم الكفار، ليغيظ بهم الكفار. فهذه المادة الغيظ بالضاء تقرأ بالضاء وجاءت في 11 موضع، ونبه إلى كلمتين قد تشتبهان، ليستا من هذه المادة ولا تقرآن بالضاء وإنما بالضاد. قال للرعد، يعني كلمة الغيظ في القرآن الكريم كله بالضاء وهي المعروفة، أما الموضعان اللذان استثناهما للرعد وهود قاصرة، يعني مقصورة ليست فيها العصا، هذه الضاء المشالة، لا ليست الضاء المشالة وإنما هي الضاد، في قوله في سورة الرعد وما تغيض الأرحام، تغيض هذه بالضاد، تغيض يعني تنقص، وأيضا في قوله تعالى وغيض الماء، وغيض يعني نقص، فهذه ليست من المادة، هذه مستثناة من الماء، من مادة الغيظ، لأن هذه تقرأ بالضاد. لعلنا نكتفي في هذا الدرس بهذا القدر، وإن شاء الله في الدرس القادم نكمل ما تبقى من هذا الباب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.